بين العندلب 70,000 عسكر فيهم يزيد يأمر ولا يهيب المنظر 70 بين الخميسين اعتلى غبار حرب يصطلى وقت الضوادي كربلا مشحونا قول مشحونا آلاف ذاك بآخر يعثر قد خاف ليش لاح علي الأكبر خاض الغبرة فانجلت صال وصلى وانصلت قول خاض الغبرة فانجلت صال وصلى وانصلت سبع غاب في ذباب هو بين الفرسان سبع غاب في ذباب هو بين الفرسان سر الوالد ما ولد راز الأول من هاشم في المجمل وابن الحسين ابن علي تعرفا هفا له المجد هفا هذا شبيه المصطفى قل هفا له المجد هفا هذا شبيه المصطفى سمي جد واكتفى تشريفا قل تشريفا جداه طه والفتى الأنزع سيماه من بدر الدجى أصطاع ذو حسن ما أنوره فتعالى من صوره ذو حسن ما أنوره فتعالى من صوره بدر تم مثل عم من نور الرحمن والله بدر تم مثل عم من نور الرحمن صيح سر الوالد ما ولد علياه برز طودا على المهر ارتكز وباسمه حين ارتجز طاووسا قل طاووسا يرج قاع الأرض رج ذو هيبة تسبي المهج ودج في الأوساط دج طاووسا طاووسا أمطرها سحاب الدم دب بهم والموت دب هم بيديه كاللعب دب بهم والموت دب هم بيديه كاللعب صن وسيف رب كيف في سوح الشجعان صن وسيف رب كيف في سوح الشجعان صيح سره الوالد ما ولد وعلي والنعم والنعم أبا علي والنعم الوالد ما ولد وعلي شبل الأسد الحوالي لا يبالي سلطان الميدان الحوالي لا يبالي سلطان الميدان عمك عمي إلى الميت حسين العندلي بغاتي سيفاً أراهم مخذما أوحاه جبار السما يا يتلو بطوفان الدماء إرباكا. قول إرباكا. يلقى الوغى والوجه بش من بأسه الجيش ارتعش. يلقى الوغى والوجه بش من بأسه الجيش ارتعش. ليث على الآساد هش فتاكا فتاكا. صياد للأبطال في السوح حصاد يفني الروح بالروح. كالكرار غدا تكر بالأشرار رمى لشر. كالكرار غدا تكر بالأشرار رمى لشر. شمس صبح خدن رمح والراب طعان والله. شمس صبح خدن رمح والراب طعان. وينك الوالد ما ولد علي ينشب له الأسد. الوالد ما ولد علي ينشب له الأسد. في حوالي لا يوالي سلطان الميدان. اسمع شو تقول. في حوالي لا يوالي سلطان الميدان. لما أتاهم واخترق والجمع بالماضي فلق. بالريق جيش قد شرق صوباه. قل صوباه. فشق بكرا سيفه. فشق بكرا سيفه. بكر بألف وصفه بل ألف بكر حتفه. يلقاه. قل يلقاه. عمي منو بكر قدام علي؟ هلا. شق بكرا سيفه. بكر بألف وصفه بل ألف بكر حتفه. يلقاه. قل يلقاه. لو كان جيش الشام للصيني ما نانا. أين علي مليني؟ أيوة الطور. وهل أتى ما عرف الجبن الفتى؟ أيوة الطور. وهل أتى ما عرف الجبن الفتى؟ شبل حيدر ما تقهقر لو لاقى الأكوان. شبل حيدر ما تقهقر لو لاقى الأكوان. سمعني. شبه الوالد ما ولد علي شبل الأسد. شبه الوالد ما ولد علي شبل الأسد. بالحوالي لا يبالي سلطان الميدان. بالحوالي لا يبالي سلطان الميدان. بين علي في الوغى. بين علي في الوغى بالطعن يجني المبتغى. قدوا أتاه ابن البغى من خلفي. من خلفي ففاض ميزاب دما لمقلة المهر هما. ففاض ميزاب دما لمقلة المهر هما. عدا إلى عكس الحما ولهفي فانحالوا بالأسياف تقطيعا. أهوالوا جاء السب توديعا. محتضرا متلهفا صاح على الدنيا العفا. محتضرا متلغفا صاح على الدنيا العفا. يا حبيبي من مشيبي قد لاح العنوان. يا حبيبي من مشيبي قد لاح العنوان. سمعني. سر الوالد ما ولد